بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وما زلنا مع تفسير سورة النمل. قال رحمه الله قوله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن، أي هو هنا مكتوب عندنا أي أن، يعني هذا خطأ بالتأكيد، يعني إن هو مش هيعيد نفس الكلمة هذه، لعلها أي بأن. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن هذه إما بيقال فيها أن أي بأن، أو أن مفسرة باعتبار أن أرسلنا مضمنة معنى القول، يعني هذا في كل المواطن مشابهة. يعني هي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أي بأن اعبدوا الله وحده فإذا هم فريقان، قال مؤمن وكافر، يختصمون في الدين، قال مقاتل، واختصامهم ما ذكر في سورة الأعراف. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، إلى قوله: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فقال لهم صالح: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة بالبلاء والعقوبة قبل الحسنة العافية والرحمة، لولا هل تستغفرون الله بالتوبة من كفركم لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا، أي تشاءمنا، وأصله تطيرنا، بك وبمن معك. قيل إنما قالوا ذلك لتفرق كلمتهم، وقيل لأنه أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطوا، فقالوا: أصابنا هذا الضر والشدة من شؤمك وشؤم أصحابك. قال: طائركم عند الله، أي ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره، وهو مكتوب عليكم، سمي طائرا لسرعة نزوله بالإنسان، فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم. وقيل، عن قول ابن عباس وفي معنى الكلام السابق، وقيل طائركم أي عملكم عند الله، هذا وجه آخر، وقيل طائركم أي عملكم عند الله، سمي طائرا لسرعة صعوده إلى السماء. والتعبير بالطائر عن العمل ورد في القرآن في موطن آخر، في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. بل أنتم قوم تفتنون. قال ابن عباس: تختبرون بالخير والشر، نظيره قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال محمد بن كعب القرظي: تعذبون، في معنى تفتنون، يعني تعذبون على اعتبار ان الفتن يكون ايه، الفتن يكون بالنار. يعني قوله تعالى: وكان في المدينة، يعني مدينة ثمود وهي الحجر، 9 رهط من ابناء اشرافهم يفسدون في الارض ولا يفلحون، وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة، وهم غواة قوم صالح، ورأسهم قدار بن سالف، وهو الذي تولى عقرها، كانوا يعملون بالمعاصي. قالوا: تقاسموا بالله، تحالفوا، يقول بعضهم لبعض، أي احلفوا بالله أيها القوم. وموضع تقاسموا جزم على الأمر، فهنا تقاسموا على هذا تكون من المقول. وقال قوم: محله نصب على الفعل الماضي، يعني أنهم تحالفوا وتواثقوا، تقديره قالوا متقاسمين بالله، فتكون تقاسموا خارج المقول، ويبدأ المقول من قولهم: لنبيتنه. لنبيتنه أي لنقتلنه بياتا، أي ليلا، وأهله أي وقومه الذين أسلموا معه. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: لتبيتنه ولتقولن، بالتاء فيهما وضم لام الفعل على الخطاب. وقرأ الآخرون بالنون فيهما وفتح لام الفعل: لنبيتنه ولنقولن. ثم: لنقولن لوليه، أي لولي دمه، ما شهدنا، ما حضرنا مهلك أهله، أي إهلاكهم، أي إهلاكهم. يعني هو هنا يعني واضح إن هو بيتكلم على قراءة، بعد كده هيقول: ومن فتح الميم، فهو هنا يفسر على قراءة مهلك، فالمهلك فسره بالإهلاك، والمهلك يفسره بالهلاك، المهلك من ثلاثي والمهلك من رباعي. فيقول هنا في التفسير، أولا هو بيصدر هنا بتفسير قراءة مهلك أهله، أي إهلاك، أي إهلاكهم، ولا ندري من قتله ومن فتح الميم مهلك فمعناه هلاك أهله. وإنا لصادقون في قولنا ما شهدنا ذلك. ومكروا مكرا غدروا غدرا حين قصدوا تبييت صالح والفتك به، ومكرنا مكرا جزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم. طبعا العبارة التي يذكرها هنا يعني كأنه ذكرها من باب إيه؟ إن مكرنا وكأنها من باب المشاكلة وهم لا يشعرون. تنبيه بس، يعني أشير إشارة فقط، وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن قرأ أهل الكوفة أن بفتح الألف ردا على العاقبة، أي كانت العاقبة أن دمرناهم. وقرأ الآخرون إن بالكسر على الاستئناف، دمرناهم أي أهلكناهم التسعة. واختلفوا في كيفية هلاكهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه، فأتت التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم، فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة فقتلتهم. قال مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح، فجثم عليهم الجبل فأهلكهم. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قال: أهلكهم الله بالصيحة، فتلك بيوتهم خاوية نصب على الحال، أي خالية بما ظلموا، أي بظلمهم وكفرهم. إن في ذلك لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا، إنه قدر المفعول يعني. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقال كان الناجون منهم 4000. قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، قال: وهي الفعلة القبيحة، وأنتم تبصرون، أي تعلمون أنها فاحشة. وقيل معناه: يرى بعضكم بعضا وكانوا لا يستترون عتوا منهم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها، قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا من الغابرين، أي الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، وهو الحجارة، فساء فبئس مطر المنذرين. قوله تعالى: قل الحمد لله، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أن يحمد الله على هلاك كفار الأمم الخالية، وقيل على جميع نعمه. وسلام على عباده الذين اصطفى، قال مقاتل: هم الأنبياء والمرسلون. دليله قوله عز وجل: وسلام على المرسلين. وقال ابن عباس في رواية أبي مالك: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الكلبي: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين. الله خير أما يشركون، قرأ أهل البصرة وعاصم يشركون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء، يخاطب أهل مكة في قراءة تشركون. وفيه إلزام الحجة على المشركين بعد هلاك الكفار، يقول: الله خير لمن عبده أم الأصنام لمن عبدها؟ والمعنى أن الله نجى من عبده من الهلاك، والأصنام لم تغني شيئا عن عابديها عند نزول العذاب. أمن خلق السماوات والأرض، معناه: آلهتكم خير أم الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، يعني المطر، فأنبتنا به حدائق، بساتين جمع حديقة. قال الفراء: الحديقة البستان المحاط عليه، فإن لم يكن عليه حائط فليس بحديقة. كأن الحائط يحدق بالبستان، يعني الحديقة في البستان الذي له حائط. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي منظر حسن، والبهجة الحسن يبتهج به من يراه. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي ما ينبغي لكم لأنكم لا تقدرون عليها. أي إله مع الله، استفهام على طريق الإنكار، أي هل معه معبود سواه أعانه على صنعه، بل ليس معه إله، بل هم قوم، يعني كفار مكة، يعدلون يشركون. أمن جعل الأرض قرارا لا تميد بأهلها، وجعل خلالها وسطها أنهارا تطرد بالمياه، وجعل لها رواسي جبالا ثوابت، وجعل بين البحرين العذب والمالح حاجزا مانعا لئلا يختلط أحدهما بالآخر. أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون توحيد ربهم وسلطانه. يعني توحيد ربهم، هذا تقدير المفعول، يعني لا يعلمون هذا. أمن يجيب المضطر المكروب المجهود إذا دعاه، ويكشف السوء الضر، ويجعلكم خلفاء الأرض، سكانها يهلك قرنا وينشئ آخر، وقيل يجعل أولادكم خلفاءكم، وقيل جعلكم خلفاء الجن في الأرض. هذا الكلام ويجعلكم خلفاء الأرض، كيف يكونون خلفاء الأرض المخاطبين يعني؟ فذكر هنا ثلاثة أوجه، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. قرأ أبو عمرو بالياء والآخرون بالتاء. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا سافرتم، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي قدام المطر، فسر الرحمة بالمطر. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت، ومن يرزقهم من السماء والأرض، أي من السماء المطر ومن الأرض النبات. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم حجتكم على قولكم أن مع الله إلها آخر إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نزلت في المشركين حيث سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم. قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو أدرك على وزن أفعل، بل أدرك علمهم، أي بلغ ولحق، كما يقال أدركه علمي إذا لحقه وبلغ، يريد ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه عنهم علموه في الآخرة. قال مجاهد: يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم. قال مقاتل: بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكوا وعموا عنه في الدنيا، وهو قوله بل هم في شك منها، يعني هم اليوم في شك من الساعة، هم اليوم يعني في الدنيا. هذا كلام مقاتل في نفس سياق القول المذكور قبل ذلك. وقرأ الآخرون: بل ادارك موصولا مشددا مع ألف بعد الدال المشددة، كما نقرأها: بل ادارك علمهم، أي تدارك وتتابع علمهم في الآخرة وتلاحق. وقيل معناه: اجتمع علمهم في الآخرة أنها كائنة وهم في شك في وقتهم، فيكون بمعنى الأول، يعني على هذا الوجه تكون بمعنى قراءة بل أدرك علمهم. وقيل هو على طريق الاستفهام، يكون استفهام استنكاري غير المعنى السابق. وقيل هو على طريق الاستفهام، معناه: هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة، أي لم يتتابع وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ولم يدركوه، لأن في الاستفهام ضربا من الجحد اللي هو استفهام إنكاري، يعني يدل عليه قراءة ابن عباس. يدل عليه هنا عندنا قراءة ابن عباس كأنها فقرة جديدة في أول الكلام، هو الكلام أصلا متصل بعضه ببعض. يقول في هذا الوجه أنه كأنه استفهام إنكاري، لأن في الاستفهام ضربا من الجحد، يدل عليه قراءة ابن عباس بل بإثبات الياء. أدارك بفتح الألف على الاستفهام، بل أدارك علمهم، كأن هنا وضح فيها الاستفهام، أي لم يدرك. وفي حرف أبي: أم تدارك علمهم، والعرب تضع بل موضع أم وأم موضع بل. وجملة القول فيه أن الله أخبر أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب، وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا. طبعا نلاحظ في الوجوه المذكوره في قراءه بل ادارك ان في وجوه كان فيها معنى الاثبات، فيها معنى الاثبات، اثبات انه ادارك علمهم في الاخره، وفي وجوه فيها معنى النفي على سبيل الاستفهام الانكاري، هنا انه لم يقع. طب هنا الكلام وكان ظاهره التناقض يعني في هذه التفاسير. لا، المثبت الشيء المذكور في الاثبات غير الشيء المذكور في النفي. الشيء المذكور في الإثبات عند التأمل تجد أن الشيء الذي يذكرونه في تفسير هذه الآية على هذه القراءة في الإثبات غير الذي ينفيه من يقول فيها معنى النفي. قال: وجملة القول فيها أن الله أخبر أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب، وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا. وذكر علي بن عيسى أن معنى بل ها هنا لو، ومعناه لو أدركوا في الدنيا ما أدركوا في الآخرة لم يشكوا. قوله عز وجل: بل هم في شك منها، بل هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة، بل هم منها عمون، جمع عم وهو الأعمى القلب. قال الكلبي: يقول هم جهلة بها. وقال الذين كفروا، يعني مشركي مكة: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون من قبورنا أحياء. قرأ أهل المدينة إذا، غير مستفهم، إذا بدلا من أئذا، أئن بالاستفهام. وقرأ ابن عامر والكسائي أئذا بهمزتين، إننا بنونين، هنا مكتوبة عندنا أئننا، هو قرأ إننا بنونين، فالاستفهام في إذا لا في إن، وقرأ الآخرون باستفهامها، لعله يقصد باستفهامها يعني باستفهام إننا، وقرأ الآخرون بالاستفهام فيهما يعني الاستفهام في إذا وتكرار الاستفهام في إن لمخرجون. وهذه لها نظائر، اللي هو يكون الاستفهام في الأول والآخر لها نظائر في القرآن ويختلف فيها القراء. مرت معنا قبل ذلك، لقد وعدنا هذا أي هذا البعث نحن وآباؤنا من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بشيء، إن هذا ما هذا إلا أساطير الأولين، أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم على تكذيبهم إياك وإعراضهم عنك، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا أعقاب مكة، هذه أعقاب مكة تذكر فين؟ المستهزئين الذين اقتسموا أعقاب مكة في سورة إيه؟ هذا سؤال لكم، بيذكروها في تفسير سورة إيه؟ مرت معنا سورة الحجر. نعم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف أي دنا وقرب لكم وقيل تبعكم، والمعنى ردفكم. أدخل اللام في لكم كما أدخل في قوله لربهم يرهبون. قال الفراء اللام صلة زائدة كما تقول نقدتهم يا ونقدت له. بعض الذي تستعجلون من العذاب فحل بهم ذلك يوم بدر، وإن ربك لذو فضل على الناس، قال مقاتل على أهل مكة حيث لم يعجل عليهم العذاب ولكن أكثرهم لا يشكرون ذلك، وإن ربك لا يعلم ما تكن ما تخفي صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة أي جملة غائبة من مكتوم سر وخفي أمر وشيء غائب في السماء والأرض إلا في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أي يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون من أمر الدين. قال الكلبي إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزابا يطعن بعضهم على بعض، فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه، وإنه يعني القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي يفصل بينهم أي بين المختلفين في الدين يوم القيامة بحكمه الحق، وهو العزيز المنيع فلا يرد له أمر، العليم بأحوالهم فلا يخفى عليه شيء. فتوكل على الله إنك على الحق المبين البين. إنك لا تسمع الموتى يعني الكفار ولا تسمع الصم الدعاء. قرأ ابن كثير لا يسمع بالياء وفتح وفتح الميم، الصم رفع فاعل، وكذلك في سورة الروم. وقرأ الباقون بالتاء وضمها وكسر الميم في الفعل يكون متعديا، ولا لا تسمع الصم نصب إذا ولوا مدبرين معرضين. فإن قيل ما معنى قوله ولوا مدبرين وإن كانوا صم لا يسمعون سواء ولوا أو لم يولوا، قيل ذكره على سبيل التأكيد والمبالغة، وقيل الأصم إذا كان حاضرا فقد يسمع برفع الصوت ويفهم بالإشارة، فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم. قال قتادة الأصم إذا ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع، كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان. ومعنى الآية أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه والأصم الذي لا يسمع. وما أنت بهادي العمي، قرأ الأعمش وحمزة تهدي بالتاء وفتحها على الفعل، العمي بنصب الياء هنا في الروم، وما أنت تهدي العمي مفعول به. وقرأ الآخرون بهادي بالباء على الاسم، العمي بكسر الياء مضاف إليه، عن ضلالتهم أي ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمان. إن تسمع ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إلا من يصدق بالقرآن أنه من الله فهم مسلمون مخلصون. قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم وجب العذاب عليهم، وقال قتادة إذا غضب الله عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، واختلفوا في كلامها، فقال السدي تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام، وقال بعضهم كلامها أن تقول لواحد هذا مؤمن وتقول لآخر هذا كافر، وقيل كلامها ما قال الله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني يكون قوله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون، هذا مضمون كلامه. قال مقاتل: تكلمهم بالعربية فتقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون، تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث. قول مقاتل هذا في القول السابق. قرأ أهل الكوفة أن الناس بفتح الألف أي بأن الناس، وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف أي إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، هذا في آخر الزمان. وقرأ سعيد بن جبير وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي: تكلمهم بفتح التاء وتخفيف اللام من الكلم وهو الجرح. قال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية تكلمهم أو تكلمهم، قال: كل ذلك تفعل، تكلم المؤمن وتكلم الكافر. وهذا الأثر يعني يصلح أصلا في قضية الكلام على القراءات التي يختلف معناها. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبة. هذا الحديث في صحيح مسلم. بإسناده عن أبي سريحة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون للدابة 3 خرجات من الدهر، فتخرج خروجا بأقصى اليمن فيفشو ذكرها بالبادية، ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تمكث زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى قريبة من مكة فيفشو ذكرها بالبادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. فبينما الناس يوما في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على الله عز وجل يعني المسجد الحرام، لم يروعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو وتدنو. كذا قال ابن عمر: وما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك، فارفض الناس عنها وثبتت لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب، فمرت بهم فجلت عن وجوههم حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية، ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب، يعني يستطيع أحد أن يلحقها، وإذا أرادت أن تلحق أحدا لا يعجزها، حتى إن الرجل لا يقوم فيتعوذ منها بالصلاة، فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي، فيقبل عليها بوجهه فتسلمه في وجهه، فيتجاوز الناس في ديارهم ويصطحبون في أسفارهم ويشتركون في الأموال، يعرف الكافر من المؤمن، فيتجاوز دي هذه لعلها فيتجاور، لا أدري يعني لعلها تراجع، ويشتركون في الأموال، يعرف الكافر من المؤمن، فيقال للمؤمن يا مؤمن ويقال للكافر يا كافر. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الخوان لا يجتمعون، فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وروي عن علي قال: ليست بدابة لها ذنب ولكن لها لحية، كأنه يشير إلى أنه رجل، والأكثرون على أنها دابة. طيب، هي في فيتجاور في بعض النسخ. تمام كده، جزاكم الله خير. قال: وروى ابن جريج عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس الثور، وعينها عين الخنزير، وأذنها أذن الفيل، وقرنها قرن أيل، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن إلا نكتته في مسجده بعصا موسى، مسجده يعني موضع سجوده، يعني نكتة بيضاء في وجهه، يعني نكتة بيضاء يضيء لها وجهه، ولا يبقى كافر إلا نكتت وجهه بخاتم سليمان فيسود لها وجهه، حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم يا مؤمن بكم يا كافر، ثم تقول له الدابة: يا فلان أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار. فذلك قوله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض الآية. بإسناده عن عطية عن ابن عمر قال: تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري الفرس 3 أيام وما خرج ثلثها، يعني هذا لعظم حجمها. بإسناده عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة، قال: قلت يا رسول الله من أين تخرج؟ قال: من أعظم المساجد حرمة على الله، بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون، إذ تضرب الأرض تحتهم وتنشق الصفا مما يلي المشعر، وتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدر منها رأسها ملمعة ذات وبر وريش، لن يدركها طالب ولن يفوتها هارب. تسمي الناس مؤمنا وكافرا، أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن، وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه كافر. وروي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم، وقال: إن الدابة لا تسمع قرع عصاي هذه. وعن عبد الله بن عمرو قال: تخرج الدابة من شعب فيمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض ما خرجتها، فتمر بالإنسان يصلي فتقول: ما الصلاة من حاجتك؟ فتخطمه. وعن ابن عمر قال: تخرج الدابة ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى، مزدلفة يعني، ليلة مزدلفة. وعن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الشعب شعب أجياد مرتين أو ثلاثا. قيل: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: تخرج منه الدابة فتصرخ 3 صرخات يسمعها من بين الخافقين. وقال وهب: وجهها وجه رجل، وسائر خلقها كخلق الطير، فتخبر من رآها أن أهل مكة كانوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لا يوقنون. قوله تعالى: يوم نحشر ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي من كل قرن جماعة ممن يكذب بآياتنا، وليس منها هنا للتبعيض، لأن جميع المكذبين يحشرون، فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا، ثم يساقون إلى النار حتى إذا جاءوا يوم القيامة قال الله لهم: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ قال: ولم تعرفوها حق معرفتها، أم ماذا كنتم تعملون حين لم تفكروا فيها؟ ومعنى الآية: أكذبتم بآياتي غير عالمين بها ولم تفكروا في صحيتها، بل كذبتم بها جاهلين. ووقع القول وجب العذاب عليهم بما ظلموا بما أشركوا فهم لا ينطقون. قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهم؟ نظيره قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم مختومة. قوله عز وجل: ألم يروا أنا جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا يبصر فيه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، قال: يصدقون فيعتبرون. قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. فقال الحسن: الصور هو القرن. وأول بعضهم كلامه أن الأرواح تجمع في القرن ثم ينفخ فيه، فتذهب الأرواح إلى الأجساد فتحيا الأجساد. وقوله: ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أي فصعق، كما قال في آية أخرى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي ماتوا، والمعنى أنهم يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا. وقيل: ينفخ إسرافيل في الصور 3 نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. طبعا هذا مختلف عما سبق، لأن السابق فسر هذه النفخة بنفخة الصعق، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هنا في سورة النمل فسرها بآية الزمر، فصعق يبقى نفخة الفزع على الوجه الأول هو هي نفخة الصعق، الوجه الثاني الذي ذكره نفخة الفزع غير نفخة الصعق. وذكر هنا ان هي 3 في على هذا الوجه 3 نفخات، وقيل أكثر من 3 كمان. قوله: إلا من شاء الله، اختلفوا في هذا الاستثناء. روي عن أبي هريرة هذا الاستثناء في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن قوله إلا من شاء الله، قال: هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش. وروى سعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس قال: هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفزع إليهم. وفي بعض الآثار الشهداء ثنية الله عز وجل، أي الذين استثناهم الله تعالى في هذه الآية. وقال الكلبي: ومقاتل، يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، فلا يبقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة، ثم يقبض الله روح ميكائيل، ثم روح إسرافيل، ثم روح ملك الموت، ثم روح جبريل، فيكون آخرهم موتا جبريل عليه السلام. ويروى أن الله تعالى يقول لملك الموت: خذ نفس إسرافيل، ثم يقول: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: سبحانك ربي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، بقي جبريل وميكائيل وملك الموت. فيقول: خذ نفس ميكائيل، فيأخذ نفسه فيقع كالطود العظيم، فيقول: من بقي؟ فيقول: سبحانك ربي تباركت وتعاليت، بقي جبريل وملك الموت. فيقول: مت يا ملك الموت. فيموت، فيقول: يا جبريل من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وجهك الباقي الدائم، وجبريل الميت الفاني. قال: يا جبريل لا بد من موتك. فيقع ساجدا يخفق بجناحيه، فيروى أن فضل خلقه على فضل ميكائيل كالطود العظيم على ضرب من الضراب. ويروى أنه يبقى مع هؤلاء الأربعة حملة العرش، فيقبض روح جبريل وميكائيل، ثم أرواح حملة العرش، ثم روح إسرافيل، ثم روح ملك الموت. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يرفع رأسه، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن استثنى الله عز وجل أم رفع رأسه قبلي، ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. هو الحديث رواه من طريق آخر غير طريق البخاري ومسلم، حديث البخاري ومسلم، لكن هو رواه من طريق آخر. قال الضحاك: هم رضوان والحور ومالك والزبانية، اللي هو الاستثناء يعني، وقيل عقارب النار وحياتها. قوله عز وجل: وكل، أي الذين أحيوا بعد الموت أتوه، قرأ الأعمش وحمزة وحفص أتوه مقصوراً بفتح التاء على الفعل، أي جاءوه، وقرأ الآخرون بالمد وضم التاء آتوه، كقوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، داخرين صاغرين. قوله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة، قال: قائمة واقفة، وهي تمر مر السحاب، أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض فتستوي بها، وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعدها بين أطرافه، فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائر، كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمتها، كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. صنع الله نصب على المصدر الذي أتقن كل شيء، أي أحكم، إنه خبير بما تفعلون، قرأ ابن كثير وأهل البصرة بالياء والباقون بالتاء. من جاء بالحسنة بكلمة الإخلاص وهي شهادة أن لا إله إلا الله، قال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله، وقال قتادة بالإخلاص، وقيل هي كل طاعة فله خير منها، قال ابن عباس: فمنها يصل الخير إليه، يعني له من تلك الحسنة خير يوم القيامة، وهو الثواب والأمن من العذاب. أما أن يكون له شيء خير من الإيمان فلا، لأنه ليس شيء خيرا من قوله لا إله إلا الله. وقيل: فله خير منها، يعني رضوان الله. هنا نلاحظ الوجه الأول الذي ذكره، فله خير جاء منها، يعني من ابتدائية، فله خير يصل إليه منها، هذا قول اللي ذكره هنا منسوبا لابن عباس، فمنها يصل الخير إليه. لماذا؟ لأن لو هي خير، يعني هنا الخير ليست ليه التفضيل على هذا الوجه، الخير ليست للتفضيل. ليه؟ لأن فله خير من الحسنات المفسرة بلا إله إلا الله، لا شيء خير من لا إله إلا الله. وجه ذكر وجها آخر، قال: وقيل فله خير منها، يعني رضوان الله، رضوان من الله أكبر، له أجر ويأخذ ما هو أعظم من الأجر الذي يستحقه على هذا العمل. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وقال محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد: فله خير منها، يعني الأضعاف، أعطاه الله بالواحدة 10 فصاعدا. طيب على هذا يبقى فله خير منها، خير هنا للتفضيل، على هذا المذكور الأخير خير هنا للتفضيل، نعم، لكن يبقى منها الهاء عائدة عليها، والمقصود الأجر الذي يأخذه عليها الحسنة. قال: وهذا حسن، لأن للأضعاف خصائص، منها أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف. هذه الخصائص يعني خصائص تكشف وجه الخيرية فيها. فيقول: منها أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف، ومنها أن للشيطان سبيلا إلى عمله وليس له سبيل إلى الأضعاف، ولا مطمع للخصوم في الأضعاف، ولأن الحسنة على استحقاق العبد والتضعيف كما يليق بكرم الرب تبارك وتعالى. وهم من فزع يومئذ آمنون. قرأ أهل الكوفة: من فزع بالتنوين، يومئذ بفتح الميم، وقرأ الآخرون بالإضافة لأنه أعم، فزع هذا اليوم لأنه أعم، فإنه يقتضي الأمن من جميع فزع ذلك اليوم، وبالتنوين كأنه فزع دون فزع. ويفتح أهل المدينة الميم من يومئذ. ومن جاء بالسيئة، يعني الشرك، فكبت وجوههم في النار، يعني ألقوا على وجوههم. يقال: كببت الرجل إذا ألقيت على وجهه فانكب وأكب. وتقول لهم خزنة جهنم: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك؟ قدر القائل. قوله تعالى: إنما أمرت، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت. هنا قدر، قل إنما أمرت، بعد ذكر أحوال القيامة قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد، هذا يقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، يعني مكة، الذي حرمها، جعلها الله حرما آمنا لا يسفك فيها دم، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد صيدها، ولا يختلى خلاها، وله كل شيء خلقا وملكا، وأمرت أن أكون من المسلمين لله، وأن أتلو القرآن، يعني وأمرت أن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي نفع اهتدائه يرجع إليه، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين، من المخوفين، فليس علي إلا البلاغ، نسختها آية القتال. هذا يقوله في نظائر هذا. وقل الحمد لله على نعمه سيريكم آياته، يعني يوم بدر، من القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، نظيره قوله عز وجل: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقال مجاهد: سيريكم آياته في السماء والأرض وفي أنفسكم، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فتعرفونها، يعني تعرفون الآيات والدلالات، وما ربك بغافل عما تعملون، وعدهم بالجزاء على أعمالهم. بهذا نكون انتهينا من تفسير سورة النمل. يعني لعل الأفضل إيه، نجعل قراءة سورة القصص في مجلس واحد، بدل من البداية في أول آيات منها ثم نقطع، فنقف هنا مجلس النهاردة، مجلس قصير، والمرة القادمة نقرأ تفسير سورة القصص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.